بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين عليهم نار.